بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وصار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد بدأنا في درس ليلة البارحة، انتهينا من أحكام الولا وانتقلنا إلى ميراث الميراث بالولا، ووصلنا إلى ما يعرف بجر الولا. كيف يجر الولا؟ قلنا لا بد لتحقق ذلك من ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون الأب رقيقا حين الولادة، يعني لا يكون من الأصل حرا، وإنما يكون من حين الولادة يكون رقيقا. والثاني أن تكون الأم مولاه، بمعنى لا يكون أصلها حرة، وإنما طرأت عليها الحرية. الثالث أن يعتق السيد العبد قبل وفاته، فإن مات على الرق فلا ينجر الولا. هذه هي الشروط، وأظننا وقفنا عندها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتاب الفرائض، قال: باب الميراث بالولاء. قال: فصل في جر الولاء. إذا تزوج عبد معتق، يعني أرجو أن ننتبه لهذه المسائل، فهي مجرد فقط تحتاج إلى النصح لها، وإلا هي مجرد لأنه مرتبط بعضها ببعض. نعم. قال: إذا تزوج عبد معتقة فوق. نقف هنا. إذا تزوج عبد، العبد من هو؟ المملوك. وما المراد؟ ما معنى معتقة؟ ونريد أن نفهم حتى، لأن هذا سيكرره المؤلف. معنى معتقة أنها كانت أما رقيقة فأعتقت فصارت حرية. إذن الحرية أصل معها أو طرأت؟ طرأت. إذن تزوج ماذا؟ عبد أو رقيق معتقة قوم، يعني أمة أعتقها قوم فصارت حرة. قال: معتقة قوم فأولدها. فأولدها ما معنى؟ يعني أنجبت منه أولادا، يعني ولدت له أولادا. نعم. معتقة رضيت أولا للعبد، له أن يتزوج الحرة إذا رضيت، وهذه كانت مولاه في الأصل، هذا يمكن. أليست بريرة عندما عتقت وأعانتها خديجة رضي الله تعالى عنها؟ كان زوجها مغيث يحبها حبا عظيما ومتمسكا بها، حتى توسط رسول الله بذلك فقالت: أنت آمر أم شافع؟ قال: بل شافع. قالت: لا رغبة لي فيه، يعني لو بقيت معه ما في معنى. قال رحمه الله تعالى: أحيانا مع الكلام. طيب. نعم. قال: فولاء الولد لمولى أمه. فمولى الولد لمولى أمه، لماذا؟ لأن الأم معتقة، إذن أصبحت حرة، فيكون مولى الولد لمولى أمه. لماذا؟ لأن هذا السيد أنعم على الأم، وهذا الإنعام انجر إلى الولد، لأن الولد سيكون حرا عن طريق حرية أمه لا أبيه. نعم. قال رحمه الله: فولاء الولد لمولى أمه، لأن الحرية حصلت له بإعتاق الأم والإنعام عليها. لأنه إعتاق الأم أو الأب يجلب الحرية إلى الأولاد الذين ينجبون بعد ذلك، لا يكون من الأصل، لا يكونون مملوكين. إذن هنا أصبح الولد حرا عن طريق من؟ عن طريق أمه. ومن الذي أنعم على أمه؟ هي مولاه. إذن تكون الولاية لمن؟ على الأم، والابن لسيد الأم. الآن سترون كيف ينجر الولاء. قال رحمه قال فإن أعتق سيد العبد عبده. فإذا ما أعتق سيد العبد عبده الذي هو الزوج الآن اللي هو زوج المعتقة هو عبد، فقام سيده فأعتق، إذن صار ماذا؟ صار حرا تساوى مع الأم. وأيهما الذي ينسب إليه، النسبة إلى الأم أم إلى الأب؟ إلى الأب. وهنا إنعام السيد على الولد ليس مباشرا، هو لم ينعم على الولد، أنعم على أمه، فهذا الإنعام امتد إلى الولد، ومن هنا أصبحت الأم والأب متساويين في الإنعام. سيد الأم اعتقها فبقيت في والأب رقيق، فصار ماذا؟ الابن تابعا لأمه من حيث الحرية. لكن قام سيد الأب فأعتقه فصار معتقا، إذن حينئذ ينتسب الابن إلى من؟ سينتسب إلى الولد الآن، لأن الأب سيجر الولد. لماذا؟ لأن مولى الأم لم تكن ولايته على الولد مباشرة، وإنما بواسطة الأم. هذا هو جر الولد، يعني جره أخذه الأب، لأن الأصل مع الأب، الأصل أن الإنسان ينتسب إلى أبيه لا إلى أمه. يعني جر الأب الولد لأنه صار حر كالأم. قال فإن أعتق سيد العبد عبده انجر ولاء الولد عن مولى الأم إلى مولى العبد. إذن مولى العبد يصير من المنعم الآن على من؟ على الولد، هو سيد الأب، وهو الذي يرث لو تحققت فيه الشروط التي مرت. إذا رأيتم سيأتينا المؤلف بصورة أخرى قريبة من هذه، ومع ذلك تبقى الولاية ماذا؟ تابعة للأم. لماذا؟ فيما لو، يعني هذه الصورة أنا أقربها لكم، لو أن سيد الأم أعتق الأم ولدها معا ستكون له ولاية مباشرة على الولد، فلو أعتق الأب لا يمكن أن يجر الولى ماذا؟ عن ولده، لأن الولد علاقته بمولى الأم مباشرة، وعلاقته بمولى الأب بواسطة الأب، فالمباشرة أقوى. المؤلف سيذكر صورة أخرى. قال لما روي عن الزبير رضي الله عنه. الزبير تعرفونه، هو الزبير بن العوام، وهو الصحابة المشهود لهم بالجنة، وهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، معروف بهذا. أنه رأى بخيبر فتية لعسى، معنى لعسى يعني يقولون سواد في الشفق خفيف ولكنه يزيدها جمالا يعني حسنا، فأعجبه ظرفهم وجمالهم، فأعجبه ظرفهم وجمالهم يعني حالتهم، فرأى بهذا ألا يتركهم عبيدا، فأراد ماذا؟ أن يحررهم، مع أنهم كانوا محررين عن طريق الأم. نعم. قال فأعجبه ظرفهم وجمالهم، فسأل عنهم، فقيل له موالي لرافع ابن خديج رضي الله عنه. رافع ابن خديج هو الصحابي هذا الذي جاء ذكره في المساقاة كثيرا في المزارعة. نعم سيأتي يعني. وأبوهم مملوك، هي مرت. نعم. قال وأبوهم مملوك لآل الفرقة. لا ليست فرقة. لا ليست الحرقة، هل أعدها؟ الحرقة. قال وأبوهم مملوك لآل الحرقة، يعني الذين هم بطن من جهينة أو فخ. نعم. قال فاشترى الزبير رضي الله عنه أباهم فاعتقه. فاشترى الزبير أباهم فاعتق، إذن هذا الأثر حجة لمن؟ لما مضى، أن الأب في تلك الصورة الماضية يجر ولاء ابنه إلى مولاه، فيصور مولى الأب مولى له، لأن الآن ستحصل خصومة، يعني ستحصل خصومة مرافعة كما يقولون الآن بين رافع بن خديج وبين الزبير بن العوام، وكان ذلك في زمن الخليفة عثمان بن عفان، فسنرى بما يقضي عثمان، وهل قضاء عثمان سيلقى قبولا من الصحابة أو فيه مخالفة، سيذكر المؤلف ذلك رحمه الله تعالى. فاشترى الزبير رضي الله عنه أباهم فأعتقه، وقال لأولاده انتسبوا إلي فإن ولاءكم لي. هذا هو رأي الزبير، لأن الزبير كان مدركا الأمر وعارف بالقضية، يعني كان ملما بهذه المسألة أكثر من رافع بن خديج. رافع بن خديج بنى على أنه أعتق عمهم فهو مولاهم، وهذا في الأصل نعم، لكن هنا تجدد شيء، أعتق ماذا؟ الأب، فصار كالأم عتيقا وهو أقوى، لأن الانتساب إلى الأب لا إلى الأم. وقال رافع بن خديج رضي الله عنه: الولاء لي لأنهم عتقوا بعتق أمهم. إذن حصل خلاف في هذه المسألة، ومن الذي يرفع الخلاف؟ هو الحاكم القاضي، ومن هو القاضي في ذلك الوقت؟ هو الخليفة عثمان، لأنه هو أمير المؤمنين وهو الذي يرجع إليه في الأحكام في ذلك الوقت. وقال رافع بن خديج رضي الله عنه: الولاء لي لأنهم عتقوا بعتق أمهم، فاحتكموا إلى عثمان رضي الله عنه فقضى بالولاء للزبير. فقضى بالولاء للزبير، إذن ظهر أن الولاء، إذن الأب جر ماذا؟ ولاء الولد إلى مولاه. لا، الذي قال بعد ذلك انتسبوا إليه الزبير الذي يعتق الأب، أما هم كانوا في الأصل تابعين لرافع، هو مولى أمهم، يعني رافع بن خديج أعتق أمهم فصاروا ماذا؟ يتبعون في الولاء له. لكن الزبير بن العوام قام فأعتق أباهم الذي كان عبدا متزوجا لأمهم المعتقة، فلما اعتق قال الزبير انتسبوا إلي، يعني أنا أولى من ماذا؟ من رافع بن خديج، لأنني أنا مولى الأب وهو مولى الأم، ومولى الأب يقدم على مولى الأم، لأن الانتساب يكون إلى من؟ إلى الأب. فالناس ينتسبون إلى أبائهم، ادعوهم لأبائهم. هو أصله هنا هو هذا مملوك، لا، هذا مملوك، القصد الانتساب هنا بالولاء، فهمت؟ هذا انتساب بالولاء، ليس انتساب بأن هذا الأب هو الذي، لا، الانتساب هنا إنما هو بالولاء إلى المولى. نعم. قال: فقضى بالولاء للزبير فأجمعت الصحابة عليه. هذا محل الشاهد، فأجمعت الصحابة. إذن عثمان رضي الله تعالى عنه لما قضى بذلك القضى وجعل الحق مع الزبير، ورد الولاء إلى من؟ إلى أبي ما ذلك الولد. عثمان رضي الله تعالى عنه أقر الزبير على ما ذهب إليه وأيده الصحابة، فكانت المسألة إجماع فنسميها توقيفا، وإذا أجمع الصحابة على أمر فلا يجوز أن يخالف، لأنه كما تعلمون الأدلة الكتاب ثم السنة ثم الإجماع، والإجماع لا يقوم إلا على دليل. نعم. قال رحمه الله: ولأن الولاء فرع النسب. انظر، ولأن الولاء فرع النسب، إذن الولاء متفرع من ماذا؟ من النسب. يعني أنت لماذا توالي ماذا عصبت؟ لأنك تلتقي معهم في النسب. ومن الذي يقف مع الإنسان وقت وجوب دية أو غيرهم؟ العصبة. ولذلك ترون أن الإرث بالعصبة وليس بالفرض، إلا استثني الأب والابن، وإن كانوا هم في مقدمة من يرث تعصيبا، لكن قد يقصدي الأب والجد فهما قد يرثان فرضا. نعم. قال: ولأن الولاء فرع النسب، والنسب معتبر بالأبي، وإنما ثبت لمولى الأم لعدم الولاء من جهة الأب. وإنما ثبت للأم لعدم الولاء من جهة الأب، من جهة الأب مغلق معطل، لأن الأب رقيق، هو نفسه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا في موضع الرق، هو رقيق لا يستطيع أن يتصرف، هو مملوك لغيره، هو كالسلعة، والأم أصبحت حرة. نعم. قال رحمه الله: فإذا ثبت الولاء على الأب عاد الولاء إلى موضعه. وهذا ما نسميه بانجرار الولاء، هذا الذي قلنا ينجر. إذن نريد أن نطبق الشروط هنا كما ترون. الأب كان ماذا؟ كونوا معي الشروط الثلاثة، كان رقيقا، أحسنت، والأم كانت مولاة لمن؟ لرافع بن خديج، في الأصل هي رقيقة يعني مملوكة فتحررت. الثالث ماذا؟ أنه، أحسنت، اعتق الأب قبل وفاته فتحققت الشروط. إذن هذا مثال واقعي لانجرار الولا. قال رحمه الله: كولد الملاعنة إذا اعترف به الزوج. الملاعنة تعرفونها، يعني رجل يتهم زوجته بالزنا ولا يوجد عنده شهود. الله تعالى يقول: والذين يرمون أزواجهم ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. ثم بعد ذلك نزلت الآيات المتعلقة بالملاعنة، نعم، التي هي المعروفة في سورة النور. لكن في هذه الحالة إذا لاعن الرجل من زوجته لا يخلو من أمرين بالنسبة له: هل ينفي نسبه؟ إذا نفاه انتهى. وإذا ماذا؟ جلب الولد إليها وحتى رجع واعترف بنسبه، فإنه في هذه الحالة ينتسب إليه ويرثه. وأظن أحد الإخوة مرة سأل عن ميراث ماذا ولد الزنا، وأظن ما وصلنا إليه يعني قبل الإقامة، فولد الزنا في الميراث مثل ماذا؟ مثل ولد الملاعنة. فولد الزنا حقيقة تنقطع علاقته بأبيه، فلا يرث من أبيه ولا من عصبته ولا يرث منه، ويتحول ماذا؟ إلى أمه. نحن هنا نقول ميراث الولد من الأبي أو من العصبة نسميه بالنسب. هناك الميراث عن طريق الأم لا يكون بالنسب، ولكن يكون بالجزئية، لأن الولد يكون جزءا من ماذا؟ يكون جزءا من الأم، فهو يرث الأم وترثه، وأقاربها يرثونه ويرثهم. إذن هناك التقى حول ولد الملاعنة وولد الزنا بالنسبة للميراث، ينقطع ماذا؟ الإرث عن طريق الأب يعني النسب، ويتحول إلى ماذا؟ إلى الأم وقرابتها، فيحصل التوارث. إلا كما قال المؤلف: لو أن الأب الذي لاعن المرأة عاد فنسب الولد إليه حتى ولو كان بعد الملاعنة وبعد أن نفاه عاد ونسبه، حينئذ يتحقق ما ذكره المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: وإن أعتق الجد لم ينجر الولاء. هل هذا هنا انظر الجد الذي هو أبو الأب المقصود هنا؟ فالمؤلف يقول: وإن أعتق الأب لم ينجر الولاء. هذه المسألة حقيقة فيها خلاف بين الأئمة، فنجد أن مع هذه الرواية الإمام أبو حنيفة، ومع الرواية الأخرى التي سيذكر الإمام مالك، والإمام الشافعي له قولان هنا وهنا كالإمام أحمد. إذن الإمامان الشافعي وأحمد لهما قولان في المسألة، مرة أنه ينجر الولاء عن طريق الجد، ومرة لا ينجر. الأولى الرواية التي ذكر الآن القارئ يلتقي فيها الإمام أبو حنيفة مع أحمد، والثانية يلتقي فيها الإمام مالك مع الرواية الأخرى لكل من الإمامين الشافعي وأحمد. قال: وإن أعتق الجد لم ينجر الولاء. وعنه رحمه الله ينجر. أولا ما ينجر لماذا؟ قالوا: لأن كون الأب يجر الولاء لواقعة حصل توقيفية إجماع الصحابة، لكن الأب ما حصل حوله إجماع، إذن يبقى خارج الإجماع. هذا هو سؤال. الآخرون يقولون: لا، الأب جد فما ولذلك يحل محله في الميراث. الآخرون يقولون: لا، قوته ليست كقوة الأب، لأن الأب يحجب الأخوة إجماعا، أما الجد ففيه خلاف، يعني مسألة تطول، خذ وهات، هذا يورد وهذا يرد. نعم. قال رحمه الله: والأول المذهب، لأن الأصل بقاء الولاء لمن ثبت له. والأول المذهب أنه لا ينجر، يعني الرواية الأولى وهي قول أبي حنيفة. قال: وإنما خولف هذا الأصل في الأبي لإجماع الصحابة عليه، فيبقى في من عداه على الأصل. يعني كأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول: ينبغي أن نقف عند مورد ماذا؟ النص. والنص هنا هو إجماع الصحابة، فينبغي ألا نتجاوزه. وهذا حصل، هذه الواقعة حصلت في الأب، فلا ينبغي أن نطردها إلى غيره كالجد مثلا. في بعض النسخ الزائد جز. نعم، بعض النسخ جز وليس جر. لا هو جر الولاء. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن تزوج لأن الجز القطع فيتنافى مع الجر نعم. قال رحمه الله: وإن تزوج عبد أمة فأولدها. انتظر هنا، تزوج العبد أمة فأولدها. الآن الزوج رقيق، وكذلك ماذا؟ الزوجة. نعم. قال: فأولدها فأعتقها سيدها وولدها. أعتق من؟ الآن هذا الذي ذكرت لكم، انظروا، يعني هنا عبد مملوك تزوج مملوكة، يعني رقيق تزوج رقيقة، فقام سيد الأم فأعتقها وأعتق ابنها. هنا ينقطع ماذا؟ جر الولا على الأب، ما يستطيع أن يجر. لماذا؟ لأن سيد الأم لم يقتصر عتقه على الأم فقط، بل ألحق بها ابنها، فصار له نعمة على كل من ماذا؟ الأم وعلى ولدها. إذن هو سبق إلى الإنعام على الولد، وإنعامه عليه مباشر، فلو اعتق الأب بعد ذلك لا يمكن أن يجر الولا. لماذا؟ لأنه سيكون، لو جر الولا سيكون ولاء الابن لماذا؟ لمولى سيده، فهناك واسطة هو الأب، وهنا هناك علاقة مباشرة. فإذن هذه عكس الصورة. أنا اليوم أتمهل وأبين حتى يعني تتضح المسائل أكثر. سبحان الله. يعني إنسان اشترى جارية وابنها ثم أعتقهما، يعني اشترى امرأة، وتعلم أنه جاء في الحديث النهي عن التفريق بين الأم وولدها. نعم نعم. لا، ليس منه. فأعتقها سيدها وولدها ثبت له الولاء. ولدها ما جاء أصلا يصبح حر، ولكن بمجرد نعم. قال: ثبت له الولاء عليهم. ثبت له الولاء على من؟ عليهما، يعني على الأم وولدها. لكن الأم والولد هنا في درجة واحدة من حيث الولاء، لأنه اعتقهما معا، فصارت الولاية مباشرة على من؟ نحن يهمنا الإبن، مباشرة على الإبن. قال: فإن عتق الأب بعد ذلك لم ينجر الولاء. لم ينجر الولاء. لماذا؟ لأن الأب الآن أصبح مولا لشخص. لماذا لا ينجر؟ بسبب المباشرة، لأن هذا الذي اعتق الأم قطع الخط على من؟ على الأب، فأعتق الأم وأعتق ابنها معا، إذن حينئذ صارت له ولاية على الابن، فلا يستطيع الأب بعد ذلك أن يجر ولاء الابن إلى مولاه، لأن هذا فيه ضعف، لأن الأب واسطة بين مولاه وبين ابنه، وذاك مباشر له. هذه تختلف عن الصورة الأولى التي مرت هناك، هناك أعتق الأم ولم يعتق الولد، هنا أعتق الأم وولدها. قال: لأن الولاء ثبت على الولد بالمباشرة. يعني بعض الإخوة يرى أن مثل هذه المسائل يعني ربما فيها صعوبة، فيها هذه أيها الإخوة هي التي فتقت أذهان طلاب الفقه، هذه المسائل تحتاج إلى تفكير وإلى إعمال فكر وإلى تدقيق وإلى تريث، أن تشغل فكرك ستتعود. الفكر تماما مثل العمل، قد تبدأ في عمل فتجد في مشقة، فإذا تعودت كالكتابة مثلا، أول ما تبدأ في الكتابة تتهجأ، ثم شيء فشيء حتى تصبح شيئا طبيعيا، وهكذا الصناعة إذا أتقنتها. كذلك هنا فكرك إذا عملته ودخلت في المسائل الدقيقة وبدأت تفكر وتدقق، سيصبح الأمر عندك ميسورا بعد ذلك. نعم. قال: لأن الولاء، لحظة، نعم، ينجر وسيأتيك. لأن لو أن الابن اعتق أباه يصير الابن هو مولى به ومولى أولاده غير الأحرار. عندك ينجز؟ ينجز، مو ينجزي، أنت قلت ماذا؟ ينجر وينجز، كله صحيح. لكن المعروف فقها جر الولاء، المعروف في الفقه جر الولاء. نعم. لأن الأصل المعروف فقها بصرف النظر عن هذا الكتاب جر الولاء. نعم. ولذلك أنا ما أضرت هنا ولا هنا. نعم. الله إليكم يا شيخ. طيب تفضل. قال: لأن الولاء ثبت على الولد بالمباشرة فكان المنعم عليه بالمباشرة أولى من المنعم على أبيه. يعني اللي ينعم عليك ولا ينعم على أبيك أيهما أقرب؟ من الذي ينعم على أبيك له فضل ليس كذلك؟ لكن الذي ينعم عليك نعم عليك مباشرة، فأيهما أولى؟ الذي ينعم عليك، لأن ذاك بواسطة أنعم على أبيك وهذا أنعم عليك أنت. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإذا تزوج حر الأصل بمولاته. وإذا تزوج حر الأصل بمولاه، الحر معروف الأصل، يعني من حين أن ولدته أمه فهو حر إلى أن تزوج وهو يحمل الحرية بمولاه. ما معنى هذا بمولاه؟ لا، ليست بمعتقة. مولاه يعني معتقة، اعتقت فصارت مولاة لآخر. يعني أريد أن نفهم حتى نطبق الأمثل التي يريد المؤلف. إذن هذا حر من الأصل، والأم ماذا؟ مولاة. نعم. قال: وإذا تزوج حر الأصل بمولاة أو تزوج عبد أو مولاة بحرة الأصل فلا ولاء على ولدهم بحاله. لماذا؟ لأننا نطبق الشروط الثلاثة. قلنا أن يكون الأب رقيقا من الولادة، وهنا الأب ماذا؟ حر، وهناك أيضا الأم حرة، إذن هنا لا ينقطع. نعم. قال رحمه الله: فلا ولاء على ولدهم بحال، وإن تزوج مولى بمولاة. وإن تزوج مولى يعني معتق بمعتقة. نعم. قال: فولاء ولدهما لسيد الأب. لماذا؟ لأنهما تساوى، تساوت الرؤوس كما يقولون. تزوج مولا بمولاة يعني معتق بمعتقة، فلمن يكون ولاء الأولاد؟ يكون لمن؟ لمولى الأب. لماذا؟ لأن الأصل أن الأب هو الذي ينتسب إليه، فهنا لما حصل التساوين. قال رحمه الله: فولاء ولدهما لسيد الأب لأن الاستدامة أقوى من الابتداء. لأن الاستدامة أقوى. ما هي الاستدامة؟ أنا أسأل، في أحد يجيب؟ الأبوة التي هي النسب. نعم. أقوى من الابتداء، لأن الأم فقط حصل ابتداء، يعني ابتداء أنها حررت فصار الولد ماذا؟ تبع لها. قال: لأن الاستدامة أقوى من الابتداء، ثم ابتداء الحرية في الأب يسقط استدامة الولاء لمولى الأم كما مر بنا هناك. ثم ابتداء الحرية في الأب كما رأينا في الصورة الأولى التي كانت الأم اعتقها سيدها ولم يعتق الولد فصار مولى للأم وولدها، ثم إن الآخر اعتق الأب فانجر الولاء. نعم. الأصل هو مع الأب. قال رحمه الله: لأن الاستدامة أقوى من الابتداء، ثم ابتداء الحرية في الأب يسقط استدامة الولاء لمولى الأم. يقول يعني الأصل، يعني لو كان الأب حرا يسقط الاستدامة للأم مجرد أن يكون الأب حرا. قال: فلأن يمنع ابتداء الولاء له أولى. من باب أولى. نعم. يعني إذا كان الأب في الأصل حرا ماذا؟ فإنه يتبع الأولى الولد. نعم. فأتها. نعم. ما بأولى. نعم. قال المصنف رحمه الله: فصل. إذا تزوج عبد معتقة قومه. إذا تزوج عبد معتقة قومه، شوف انتبه المؤلف يكثر من الأمثلة. نعم. فأولدها ولدا. فأولدها ولدا. نعم. فاشترى الولد أباه. فاشترى الولد أباه. الولد الآن صار مولا لمن؟ للأب ولأولاده. انتبهوا. قال: ثبت له ولاؤه وولاء أولاده. ثبت له ولا من؟ ولاء الأب، يعني يكون للابن ولاية على أبيه وعلى أولاد الأب على إخوانه. قال رحمه الله: ويبقى ولاء المعتق لمولى أمه. ويبقى ولاء المعتق لمولى أمه. ويبقى. قال رحمه الله: إذا تزوج عبد معتقة قوم. انتبه كلمة كلمة حتى الأخوة ينتبهون. أولدها ولدا فاشترى الولد أباه، ثبت له ولاؤه وولاء أولاده، ويبقى ولاء المعتق. لا، ولاء المعتق الذي هو الابن. انتبهوا، شوف الضبط بالشكل يرفع، فيبقى ولاء المعتق اللي هو من؟ الأب الذي هو الابن. نعم. ويبقى ولاء المعتق لمولى أمه. لمولى أمه الابن. هل لا يزال عندكم إشكال؟ أصلا الآن لا، أعد مرة أخرى. قال: إذا تزوج عبد معتقة قوم فأولدها ولدا فاشترى الولد أباه. نعم. ثبت له ولاؤه وولاء أولاده. نعم. ويبقى ولاء المعتق لمولى أمه. المعتق من هو؟ الابن. الابن. نعم. نعم. لا، ليس الابن. ليس الابن الابن، ليس الأب الابن هو الذي يبقى. الأب ما له علاقة بالأم، بمولى الأم. لا. ويبقى ولاء المعتق لمولى أمه. نعم، صح. لا، لمولى أبيه يبقى، نعم، لكن لا، الصحيح لمولى أمه. يا إخوان، أنا أصور لكم الآن، يعني عبد تزوج معتقة ثم بعد ذلك ماذا؟ ولدت له ولدا، أليس كذلك؟ ثم إن مولى الأم اعتقها، فقام الابن وأبوه كما هو مملوك فاشترى أباه، يصير الولد بالنسبة للأبي ماذا؟ مولى. مولى، هل لما صار مولى لأبيه خرج من أن يكون هو مولى لغيره؟ لا، هو سيبقى مولى لمولى الأم. هو مولى لأبيه نعم ولأبنائه، لكنه سيظل مولى لسيده المنعم عليه. هذا هو مراد المؤلف، هذا الذي قلت أنا أولا وظهر لي. ها؟ لا، هو مو شرط، هو الآن الأظهر أن نقول مولى المعتق ماذا؟ الذي هو الابن. فإذا قصدنا الابن وهذا هو الظاهر نقول المعتق. ليس عندك الكسر؟ أي، هو من جهة معتق ومن جهة معتق. أنا أعرف هذا، أنا أعيد مرة أخرى: عبد تزوج معتقة قوم ثم أنجبت ولدا، تحررت هذه الأم، أصلها معتقة قوم يعني متحررة، إذن ولدها سيكون حرا، فمن حقه أن يشتري أباه الرقيق، لأنه مر بنا أن الإنسان لا يدرك جزاء الوالد إلا إذا اشتراه فاعتقه، هو يعتق عليه، فقام فاشتراه، ماذا سيكون؟ الابن سيكون مولا لأبيه ولأولاده. طيب، هل كونه مولا لأبيه سيحول بينه بين مولاه الذي اعتقه، الذي اعتق أمه، فينقله ويتحول؟ لا، الواقع يبقى إذن المعتق. ويبقى ولاء المعتق لمولى أمه لأنه لا يمكن أن يجر ولاء نفسه، لأنه لا يمكن أن يجر نفسه ويصير هو مولى نفسه، وهذا هو الآن اتضح، الآن ثبت أن المراد المعتق وأنه الابن، زال كل إشكال. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يجر الولاء لنفسه فيقول أنا الآن صرت والي لأبي وغيره، فأنا ما بحاجة أن يكون غيري. لا، لا يمكن أن يكون مولى، لا بد أن يكون. كما أن الإنسان لا يمكن أن يكون أبا لنفسه، هل يمكن أن تكون أبا لنفسك؟ لا. نعم. ويبقى ولاء المعتق لمولى أمه لأنه لا يمكن أن يجر ولاء نفسه لاستحالة ثبوت، أن يجر ولاء نفسه لنفسه، نعم، لاستحالة ثبوت ولاء الإنسان على نفسه. على نفسه، ما يكون له ولاية، يعني ليس المراد بالولاية هنا أنه يتحكم بنفسه، لا، مقصود بالولاية الولاية التي هي الولاية في ماذا؟ في الرق، في العتق. نعم. قال: كما يستحيل أن يكون أبا نفسه. هل يمكن أن يكون الإنسان أبا نفسه؟ مدام الآن صار هو مولى لأبيه، هل نقول أنت الآن صار سلطتك أعلى، يتعالى على بيقول له أنا أبو نفسي؟ أبدا، لا يمكن هذا. قال رحمه الله: وإن لم يشتري أباه لكن اشترى عبدا فاعتقه. الآن انظروا، هذه ستكون المسألة أيضا أعقد. هو ما اشترى أباه، يعني هذا الولد الذي أصبح ماذا؟ حرا بحرية، ما اشترى أباه، لكن قام فاشترى عبدا بعيد عنه فأعتق هذا العبد الذي قام، هذا الذي اعتق اشترى أبا هذا، لا يصير كل واحد سيد للآخر مولى للآخر، واحد أعلى وواحد أدنى، وهذا اللي يقولون من أعلى ومن أسفل، انظروا إليها. قال رحمه الله: ثم اشترى وإن لم يشتري أباه لكن اشترى عبدا فاعتقه. يعني الابن لم يشتري أباه لكن قام فاشترى عبدا آخر ثم اعتقه، يعني حرره. نعم. ثم اشترى هذا العبد أبا سيده، يعني ثم يعني بعد أن حرره قام، فحتى ولو لم يحرره أيضا قام فاشترى ماذا؟ أبا سيده فاعتقه. إذن الابن هو مولى لمن؟ لهذا العبد الذي اشتراه وحرره، لكن هذا العبد ذهب واشترى أبا هذا الابن، فصار مولى لمن؟ مولى للأب، ومولى الأب يكون مولى لابنه، فصار كل واحد منهما مولى للآخر. قال: ثم اشترى هذا العبد أبا سيده فاعتقه فإنه ينجر إليه ولاء سيده. فإنه ينجر إليه ولاء سيده، سيد الأب، فيصير ماذا على هذا؟ نعم، يعني الابن هو مولى الذي اعتق، وصار ذاك مولى للابن عن طريق أنه مولى لأبيه. نعم. ويصير كل واحد منهما مولى صاحبه من فوق ومن أسفل. من أسفل، ذاك من فوق الأخير الذي حرر وذهب ولف واشترى الأب، صار مولى له من أعلى لأنه مولى لأبيه فجر ذلك إليه، وهذا مولى له مباشرة الابن. قال رحمه الله: ويصير هذا كحربي اعتق عبدا. رأيتم أعطانا مثال واقعي، حربي اعتق عبدا يعني كافر، لحظة، يعني حربي يعني عدو للمسلمين، والحرب هذا الذي بيننا وبينه ماذا؟ عداوة. قام كان عنده عبد فاعتق، كان هذا العبد كافرا فأسلم بعد العتق. نعم. قال: ويصير هذا كحربي اعتق عبدا فأسلم. فأسلم من؟ المعتق. نعم. وأسر سيده ثم قاتل مع المسلمين فأسر سيده الذي اعتقه. نعم. وأسر سيده ثم اعتقه. فأسر سيده ثم اعتقه، فصار كل واحد مولى للآخر، مثل القصة هذه. ترى باب العتق في مسائل كثيرة جدا، المؤلف هنا مختصر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولو تزوج عبد معتقة فأولدها أيضا. مرة أخرى، لو تزوج، هذه هي أدق المسائل، انتبهوا لها، هذه أدق، كل ما مضى كل هذه مداخل. لو تزوج عبد معتقة، يعني مثلا مولاه بمعنى كانت مملوكة فصارت حرة، تزوجها فأولدها بنتين. فأولدها بنتين، البنتين ماذا سيكون؟ مشتريان. لا، انتظر، حرتين، نريد أن نمشي خطوة خطوة. نعم. فقامت البنتان فاشتريتا أباهما. فاشتريتا أو فاشترتا أباهما، يعني يجوز أن تقول فاشتريا وإن كان هذا للمذكر، أو فاشترتا. نعم. عتق عليهما فاشتريا أباهما. انتظر، الإخوة ما يستوعبون كل شيء. ما معنى عتق؟ هذا نسميه العتق بالملك. نحن بعد قليل سننتقل إلى باب العتق، وسترون أن العتق يكون بعدة أمور، إما عن طريق القول، وإما أن يكون عن طريق الملك. وقد مر بنا في حديث أوردته في درس ليلة البارحة: من اعتق ذا رحم محرم فهو حر. هذا معنى، لأن البنتين لما اشتريتا أباهما، الأب بالنسبة لهما ذا رحم، ليس بل أقرب، إذن مجرد أن يشتريها سيصبح ماذا؟ حرا. هل لهما الولاية عليها؟ الجواب نعم، على بهما، لأن هذه ولاية نعمة أيها الإخوة. لا يقال كيف تكون بنت وتكون لها ولاية، لأن الرق هذا أيها الإخوة عبودية، قصور في الإنسان. ولذلك أنتم لو رجعتم ودرستم أسباب التخفيف في الشريعة الإسلامية لوجدتم أن منها مثلا المرض، ومنها كذلك أيضا السفر، ومنها النقص، والنقص يمثلون له بالعبد. فهذا العبد إذا تحرر ماذا سيتغير؟ هو لا يكون قاضيا، إذا تحرر يكون قاضيا، هو لا يجاهد، إذا تحرر يكون مجاهد، هو لا تقبل شهادته إلا عند الحنابلة، الجمهور لا يقبلون شهادته، إذا أصبح حرا ستقبل شهادته، إذا سيتغير، وهذا كله سنعرفه في كتاب النكاح إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: فاشترى يا أباهما عتق عليهما. عتق هكذا دون، لأن من اشترى ذا رحم عتق عليه. نعم. ولهما عليه الولاء. ولهما عليه الولاء، يعني يثبت الولاء لهما. لماذا؟ لأنهما السبب. وقلت لكم لا يتساوى الإبل مع أبيه في الفضل إلا إذا اعتق، هنا يحصل التساوى. لو تحمل والدك على رأسه وتطوف به الدنيا وتحج وتعمل كل شيء، لا يمكن أن تدرك جزاء إلا في صورة واحدة، هي صورة العتق. قال رحمه الله: وتجر كل واحدة منهما إلى نفسها نصف ولاء أختها. هذه مسألة أخرى. إذن البنتان اشتريتا أباهما فعتق عليهما، أليس كذلك؟ صار لهن ولاية، لهما ولاية على الأب، لكنها ولاية قاصرة، كل واحدة لها نصف، هذه لها نصف وهذه لها نصف، لأنهما مشتركتان. نعم. قال: وتجر كل، نعم، إحنا لا يهمنا تزوج معتقة، لكن لما جاء للتفصيل غير، هو هناك تزوج عبد معتقة لكن صورتها غير، هذه صورة أخرى، هذه أنجب، ماذا؟ أنجبت المرأة ابنتين، فقامت البنتان فاشتريتا أباهما، فبمجرد الشراء يصبح الأب حرا، وصار للبنتين ولاية على من؟ على أبيهما، لكن ولايتهم على أبيهما مقسمة، كل واحدة لها نصف، كل واحدة لها نصف الولاية، يعني موزع بينهما، لأنهما اشتركتا في الشراء، ما اشترطوا واحدة. نعم. نفس الكلام، يكون ثلاثة أرباع ويكون ماذا؟ ربع. ولو كانت واحدة خمسة أسداس وواحدة سدس صارت كذلك، ولو كانت واحدة سبعة أثمان وواحدة ثمن نفس الكلام. قال: وتجر كل، أنتم يهم من تعرفوا وصول المسائل. ولذلك أيها الإخوة كنت أركز كثير لما كنا ندرس بداية المجتهد، بداية المجتهد من يدرسها دراسة عميقة يستطيع أن يعرف الفيزيات، لأنها كانت كليات، أمهات مسائل، فهنا هذه مسألة كلية، أنت إذا عرفت الكلية ستعرف الجزئيات التي تندرج تحتها، لكن مع خبرة ودراية واطلاع. نعم. قال: وتجر كل واحدة منهما إلى نفسها نصف ولاء أختها، يعني كل واحدة تصير أيضا مولاة لأختها نصف، ولذلك سيتبين في الميراث أكثر. اعتاقها نصف الأبي، ويبقى نصف ولاء كل واحدة منهما لمولى أمها. لأن مولى أمها مولى لهما، فهمتم؟ يعني هم البنتان صارتا لهما الولاية على أبيهما نصفا نصفا، لكن لا ننسى إن مولى الأم له ولاية على البنتين. قال: فإن مات الأب، سنعود للفرائض، ترى الفرائض ما انقطعت بعد، يعني نعم، فإن مات الأب فماله لهما. فإن مات الأب فماله له، هذه صورة واضحة عرفت في الفرائض كما كنا هناك، لأنهن سيأخذن ماذا؟ الثلثين فرضا، والباقي يأخذنه ولا. نعم. قال: فإن مات الأب فما، طيب قد يسأل شيء فيقول: ما البنت، هل البنت ترث تعصيبا؟ نحن قلنا: إلا إذا اعتقنا أو من اعتقنا. أنا ننتبه لهذه المسألة. قال: فإن مات الأب فماله لهما ثلثاه بالبنوة وباقيه بالولاء، لأن البنتين إذا اجتمع يأخذنا ماذا؟ هو الإختال، لو ما في بنتان ثلثين، والباقي يأخذنه ولاء. أظن واضح. نعم. فإن ما، نعم، ماذا؟ معتق الزوجة. لا لا، هنا ليس لها شيء الزوج، لأن ما لها ولاية هنا لزوجة من؟ الأب. هذا يختلف الآن، هذا عبد تزوج ماذا؟ معتقة. فإذا مات الأب ماله سيكون لماذا؟ يكون لهما. الزوجة ليس لها شيء في هذا المكان، لأنها خارجة في هذا المقام، في باب الولاء لا يكون لها شيء. نعم. لكن لو كانت موجودة، ولكن هي موجودة الآن، هي الآن موجودة، يعني أنجبت ابنتين وذا، احتمال أن تكون ماضية احتمال أن تكون موجودة. نحن هذه ليس لها يعني لا علاقة لنا، ليس لها علاقة بمسألتنا قضية الزوجة. نعم. لكن إذا كانت وجدت، إذا وجدت ينظر فيها. نعم. قال رحمه الله: فإن مات الأب فماله لهما ثلثاه بالبنوة وباقيه بالولاء. نعم. فإن ماتت إحداهما بعده فلأختها. انتبهوا، دخلنا الآن في العمق. فإن ماتت إحداهما يعني إحدى الابنتين بعده. نعم. فلأختها نصف مالها بالنسب. بالنسب، رأيتم؟ لأن الأخت تأخذ نصف مالها، إذا ما وجد وارث آخر يحجبها سواء نقصان أو غيره تأخذ، أخذت النصف مالها هنا فرضا، هذا واحد. قال: ونصف الباقي. قال: ونصف الباقي، لماذا ما قال والباقي؟ أعد المسألة من أول حتى ينتبه. قال رحمه الله تعالى: وتجر كل واحدة منهما إلى نفسها نصف ولاء أختها لإعتاقها نصف الأبي، ويبقى نصف ولاء كل واحدة منهما لذلك. أنا أريد المسألة. نعم، نواصل. نعم. فإن مات الأب فماله لهما ثلثاه بالبنوة. مات الأب وانتهينا، عرفنا ورث، أخذنا المال كله عن طريق الفرض والتعصيب. قال: فإن ماتت إحداهما إحدى البنتين، يعني ماتت والأخرى موجودة والأب مات، انتبهوا، لأن الأب لو موجود يختلف الأمر، سيأخذ المال. نعم. فإن ماتت إحداهما بعده فلأختها نصف مالها بالنسب. لماذا؟ لأن الأخت ماذا؟ إذا ماتت أختها ترث ماذا؟ النصف، وتأخذ الربع. لماذا ما تأخذ النصف الآخر؟ لأن ولايتها على الأب ما هي؟ نصف، والنصف الآخر لمن؟ لأختها، والنصف الآخر لأختها التي ماتت، يعني لأختها اللي هو يتحول إلى موالي الأم. نعم. قال: ونصف الباقي بكونها مولاة. نصف الباقي كم هو؟ ربع المال أصلا. نعم. ويبقى الربع لمولى أمها. ويبقى الربع لمولى أمها، عرفنا هذا، صورة أظن واضحة الآن. يعني لما ماتت إحدى البنتين بعد أبيها من يرثها الآن؟ فيها الورث الموجود الآن أختها، وفي موالي أمها الذين لهم ولاية عليها، وهنا تأخذ النصف ماذا؟ عن طريق النسب، لا علاقة له بالولاء. ثم نأتي إلى باب الولاء فنقول الأخت لها أيضا ولاية على أختها، نصف ولاية، لأنها ليست لها، أليس لها ولاية على أبيها؟ إذن ينجر إلى الأخت، فكل واحدة كان لها ولاية على الأخرى، تلك مضت. فلما نأتي إلى النصف الباقي نعطيها ماذا؟ نصفه، لأن لها أخت أخرى لها النصف الآخر، فمن الذي سيرثه؟ سيرثه موالي الأم، هذا معناه. قال رحمه الله: وإن ماتت إحداهما قبل الأبي فمالها لأبيها بالنسب. لماذا؟ لأنه خلاص يرثها تعصيبا، لا مجال للآخرين، هذه سهلة. نعم. فإذا مات الأب بعدها فللباقية نصف ميراث أبيها بالنسب. نصف ميراث، لأنها ماذا؟ بنت، تأخذ النصف. ونصف الباقي بالولاء. ونصف الباقي بالولاء، لأنها ترث الأب أيضا ولاء لكون لها ولاء عليه. قال: ويبقى الربع لموالي الميتة. الميتة التي هي أختها. نعم. قال: ويبقى الربع لموالي الميتة وهم أختها. من هم؟ وهم أختها، يعني يعود مرة أخرى، وهم أختها وموالي أمها الأم، فيقسم بينهما. نعم. قال رحمه الله: وهم أختها وموالي أمها لأختها نصفه، يعني الثمن. إذن الأخت أخذت النصف ثم الربع ثم أخذت ماذا؟ الثمن، يعني كم؟ سبعة أثمان. قال: لأختها نصفه والثمن، صار لها سبعة أثمان المال، وبقي ثمن واحد لموالي الأم ولموالي أم ميتة الثمن. أنا أقول المؤلف هنا حقيقة فصل، يعني كلامه واضح في الحقيقة، يعني اللي يقرأ بمعان يدركونه. قال رحمه الله: فإذا ماتت هذه بعدهما. الأخ البنت الأخرى ماتت بعدهما، ما الذي سيحصل؟ شوف مسائل يعني بعضها يجر بعضا. نعم. فنصف مالها لأن لها نصف أخذته فرضا، فهمت؟ ثم بقي الولاء، الولاء مشترك بينها وبين من؟ أختها السابقة. أختها السابق من اللي يرثها؟ موالي الأم. فنقوم هي نعطيها نصفها، لأن كان لها ولاية بالنصف لها نصف الولاء، فأخذت ربع نصف الباقي، صار كم؟ ثلاثة أرباع، بقي ربع نقسمه بينها لأنه لأختها التي ماتت، لكن أختها التي ماتت هي لها ولاية عليها، فتأخذ الثمن وموالي الأم يأخذون الثمن، فأصبحت أخذت سبعة من ثمانية وموالي الأم واحد من ثمانية. قال: فإذا ماتت هذه بعدهما فنصف مالها لموالي أمها بالولاء. بالولاء لا، ما فيه، أختها ذهبت. نعم. ونصفه لموالي أختها الميتة. لأختها الميتة، لماذا؟ وهم أختها وموالي أمها. وهم أختها وموالي أمها، فرجع إلى نفس الذي ماتت، فيكون الربع لموالي أمها والربع الباقي يرجع إلى هذه الميتة. نعم. وهذه الميتة لا يمكن أن تعرف، إذن لا بد أن يراد إلى بيت المال. فهذا الجزء دائر، يعني المؤلف مشى خطوة خطوة حتى أغلق الباب. نعم. قال: فهذا الجزء دائر لأنه خرج من هذه وعاد. خرج من ماذا؟ من ماذا؟ الأخت الأخرى وهي ميتة، ورجع للأخرى التي هي مولاتها نصفا وهي ميتة. إذن ماذا نعمل فيه؟ الموالي أخذوا نصيبه، إذن يدور. فقال القاضي رحمه الله تعالى: يجعل في بيت المال لأنه لا مستحق له، أو لا مستحق له. قال رحمه الله: وإن مات الأب بعد موتهما. وإن مات الأب، عاد مرة أخرى، بعد موتهما، ماتت البنتان وانتهت. نعم. فلموالي أمهما ثلاثة أرباع ماله. ثلاثة أرباع، نعم، مال الأب. لماذا؟ لأنه أصلا هو ماذا؟ لا، لأن البنتان لو كانت موجودتين ماذا ستأخذان؟ تأخذ الثلثين. إذن إذن هما غير موجودتين، وهم ولايتهما على الأب ماذا؟ نصف، ليست كاملة. نعم. قال: فلموالي. هو الميراث للموالي أصلا. الأم لو كانت موجودة، هذه مسألة وحنا نتكلم عن الولاء، أنت زي سؤال الأخ، يعني عدت للزوج، يعني نحن نتكلم عن الميراث بالولاء، فالأم ليست مولاة هنا، الموالي هم موالي الأم، موالي الأولاد أصبحوا البنتين. نعم. أعدها مرة أخرى. قال رحمه الله تعالى: وإن مات الأب بعد موتهما فلموالي أمهما ثلاثة أرباع ماله وربع دائر يرجع إلى بيت. لماذا؟ طيب، هذه المسألة، لأن النصف عن طريق ماذا؟ هو ميراث للأختين، يعني لواحدة منهما، يعني النصف يؤخذ ميراث، ثم نأتي بعد ذلك والربع يكون لماذا؟ لموالي الأم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وذكر وربع دائر يرجع إلى بيت المال. يرجع إلى بيت، والصحيح أنه في الحقيقة يكون لموالي الأم، فيرثون الكل. قال: وذكر أبو عبد الله الرقي. لا، الوني، الوني. نعم. وذكر أبو عبد الله الوني أن قياس قول أحمد رحمه الله أن هذا السهم يرد إلى موالي الأم. هو في الحقيقة فهم الذين، وهذا الرأي الأخير قال الوني هو الراجح، لأنه رجع إليه على قياسه، لأنه الآن لا يوجد وارث، فلا يوجد إلا موالي الأم فيرثونه تماما. هذه المسألة قد يكون بعضنا يراها صعبة، عودوا إليها واقرأوها مرة سترونها واضحة، لأن المؤلف لو سار فيما مضى على نفس هذا النهج لكان واضح، لكن هو مجرد أن الإنسان في مثل هذه المسائل المتداخلة لا يمكن يستوعبها مثلا في قراءة واحدة وكذا، فيحتاج إلى أن يكرر. نعم. إلى الموالي الأم، موالي الأم. قال: وذكر أبو، لأن موالي الأم يرثون تعصيبا، فما دام البنتان ذهبت وهذا المال موجود فهما أولى، ومتى يرجع إلى بيت المال؟ إذا لم يوجد وارث. وذكر أبو عبد الله الوني رحمه الله أن قياس قول أحمد رحمه الله تعالى أن هذا السهم يرد إلى موالي الأم، فعلى هذا يكون جميع الميراث لموالي الأم. أظن انتهى. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى، لا ما شاء الله أنت منتبه يعني، طيب. قال رحمه الله تعالى: كتاب العتق. كتاب العتق هو مرتبط بالولاء. العتق أيها الإخوة معناه يطلق، يقال العتق معناه القدم، تقول هذا شيء عتيق، هذا ثوب ماذا عتيق يعني قديم، وهذه دار عتيقة يعني قديمة. ومن ذلك قوله تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق الذي هو ماذا؟ الكعبة. إذن هذا معناه. والمراد هنا بالعتق إنما هو إزالة الملك، لكنه يطلق أيضا على الخلوص، يعني خلوص الشيء. ولذلك يقولون مثلا: فرس عتق الفرس. ما معنى عتق؟ يعني تجاوز وخلص إليه، بمعنى فاز في السباق. ويقال عتق الفرخ، يعني من ارتباطه وقعوده فأصبح يطير في السماء. إذن نعود مرة أخرى فنقول: ما المراد بالعتق؟ العتق هو إزالة الملك أو إزالة الرق. وبإزالة الرق يخلص الإنسان من الملك فيصير حرا يتصرف كيف يشاء. إذن العتق فيه معنى التخلص أو الخلوص، لأنه نفض العبودية فأصبح حرا. إذن العتق هو إزالة الملك أو إزالة الرق، بحيث يتخلص المملوك من الرق فيصبح حرا يذهب كيف يشاء. فأنتم ترون المملوك كالسلعة، لا يستطيع أن يتصرف إلا بتوجيه وإذن سيده. ولما ناتي للعتق نجد أنه أيضا مشروع في كتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع العلماء عليه من حيث الجملة، لأن فيه مسائل يختلفون فيها. أما الكتاب فقول الله تعالى: فتحرير رقبة. إذن تحرير الرقبة تكون في العتق، وفي الآية الأخرى: فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. وأما السنة ففيها حديث كثيرة، منها الحديث العظيم الذي أورده المؤلف عندكم، وهو حديث: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها. وفي بعض الروايات التي أوردها المؤلف رواية الصحيحين: بكل عضو منها، عضوا من هنا قال بكل إرب منها، إربا منه من النار، حتى إنه لا يعتق اليد باليد والرجل بالرجل والفرج بالفرج. هذا يدل على ماذا؟ يدل على فضيلة ماذا؟ العتق. ولذلك الله تعالى حظ عليه. ومما يدل على فضله وأنه قربة يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه من الأعمال التي يرفع الله سبحانه وتعالى بها درجات العبد ويجازيه عليه أعظم الجزاء، لأنه كان سببا في تحرير رقبة أخيه ونقله من الملك إلى الحرية، بحيث أصبح حرا مثله يتصرف دون أن يتصرف فيه كسائر السلع التي تباع وتشترى. إذن هو لا شك فيه فضل. ولذلك ترون يعني نجد أن جاء في ماذا؟ في الظهار. ماذا حصل فيه؟ أول ما نبدأ في كفارة الظهار عتق رقبة، وهي أيضا كما تعلمون على الترتيب: من يجامع في نهار رمضان حتى اليمين لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. لكن في هذه الآية جاءت على التخيير، لكن في كفارة المجامع في نهار رمضان وكذلك الظهار جاءت على الترتيب. ولذلك لما جاء الذي جامع أهله وقال: هلك، قال رسول الله: ما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي، إلى آخر الحديث المعروف. فأرشده، قال له أول ما قال: أعتق رقبة، قال: لا أجد. أو صلى الله على محمد.